رحلة ليلية قبل منتصف الليل. رحلة ليلية قبل منتصف الليل بعد أن رن الجرس الموسيقى والمنبه المتعارف عليه في مثل تلك الجهات من مطارات ومحطات قطارات ومواني إلى لفة الانتباه للاستماع ألف همزة تحت الألف للإعلان الصوت المنطلق من الأذاعة الداخلية لهذا المطار بصوت يسمعه الجميع بصورة واضحة. وكان الصوت الرجال يتردد في جميع الأنحاء كالأتى النداء النهائي والأخير للرحلة رقم الخاص بشركة الطيران والمتجهة إلى مدينتي. الرجاء من السادة المسافرين على هذه الرحلة التوجه إلى بوابة الخروج رقم. فهو جالس على كراسي الانتظار في صالة المطار والممتلئة بالعديد من الناس الذين أيضا ينتظرون أيضا رحلاتهم المسافرة إلى الجهة التي يقصدونها. الجو الحار والمليء بالرطوبة بعد أن راجع الموظف المختص بمكتب هذه الشركة للانتهاء من إجراء سفره والذهاب إلى الصالة الداخلية حيث الصعود إلى الطائرة. فقد طلبوا منه بأن ينتظر بعض الوقت حوالي ساعة، وبالطبع فأنه لا يستطيع أن يخرج من صالة المطار ويجب أن يكون على قرب لمتابعة أي مستجدات قد تحدث في هذا الشأن والوضع، فأنه يرتدى بذلة تدل على أنه في مهمة رسمية وأنه يتصرف بحرص وحذر وتحركاته تكاد تكون محسوبة، ويحمل حقيبة سامسونايت في يده ولا يتركها، مما يدل على أنها فيها أوراقه المهمة ونقوده، وقد لا يستطيع أن يتحرك بدونه، ولذلك فأنه دائما ممسكا بها ولا يتركها لحظه، وعينه عليها دائما. وبعد كل فترة فإن الإعلان عن مثل هذه الرحلات يدوى في كل جوانب الصالة لينبه المسافرين إلى الجهة المقصودة ومواعيد الرحلات اتجاء وقتها، ولابد من تواجد كل المسافرين عليها في المكان المخصص لها. إنه ليس قلق على عدم السفر، حيث أن الأمكانية كبيرة في مثل هذا الوقت من السنة بالنسبة لمغادرة البلاد، ولكنه الروتيني والإجراءات يجب أن تتم في هذا الشأن وهذا الخصوص. ولكن هناك أشياء أخرى تقلقه وتشغل باله. أنه معتاد على السفر، فهذه ليست المرة الأولى التي يسافر فيها، ولكن الظروف مختلفة وتختلف في كل مرة عن المرة التسابقتها، من حيث الأمور التي لابد له من أن يتعامل معها بلباقة وكياسة، فإن حمل يجب عليه أن يقوم بمتطلباته وما يجب تجاهه وكل ما يلزم لذلك. أنها الحياة تبدو مثل الدوامة التوقع فيها وتى لا يستطيع الخروج منها. إن الأفكار تتزاحم في ذهنه، ومع أن الجو حار حيث أنه الآن في أشد أيام الصيف منتصف شهر أغسطس، وأن جسده متصبب بالعرق وملابسه مبتله بالعرق. وبعد أن انتهى الوقت والمدة تطلب منه الموظف أن يتنظرها ثم يعود إليه ويراجعه بخصوص أكمال إجراء سفره المطلوبة وكم من يجب وينبغ، فأنه قد ذهب إلى الكاونتر الخاص بذلك مرة أخرى وتحدث إلى الموظف، والذي كان يبدو عليه بعض التعب من الإرهاق من العمل في مثل هذا الجو الحار، فقد أخذ منه التذكرة وجواز السفر وأنهى له الإجراء المطلوبة وتمنى له رحلة سعيدة. فقد أخذ الأوراق الخاصة بالسفر البورد كارت وتوجه إلى الصالة الخاصة بذلك، حيث أنه لم يعد هناك وقت كاف للشراء من المعارض المنتشرة في أنحاء المطار أو أن يتجول بين الأسواق الحرة للشراء إذا كان هناك شيء يستحق الشراء. وعليه فأنه أنهى إجراء الجوازات وتوجه إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، حيث أنه أثناء ذهابه يستمع إلى النداء من أذاعة المطار تعلن عن رحلته على وشك الأقلاع في طريقها إلى الجهة المقصودة. أنه يسرع الخط في مشيته للحاق بالرحلة قبل أغلاقها، وهو يقارن بين الدول المتقدمة وبين ما يحدث هنا، وخاصة في الوقت الحاضر، من حيث أنه لا يوجد مثل هذه التعقيدات في الأنتهاء من مثل تلك الإجراءات، ودائما هناك الاستعدادات بوقت كافي، ولا داعي لمثل هذا التسارع والعجلة في اللحاق برحلة، فليس هناك انتظار، وأما المعاملة تكون ممتازة، والإجراءات سهلة وميسرة. أنها الظروف تتضطر إلى السفر، وهناك الكثير من الأشياء التي يجب أن ينتهى منها في سفريته هذه، وبعد عودته من السفر كذلك، والقيام بالوفاء بالأعباء والالتزامات المالية، وتصبح تعصب الحياة في يومنا هذا. أنه مديون، ويعلم جيدا بأن الديون سوف تتزايد في كل رحلة سفر يقوم بها، ولكن لا يستطيع الامتناع عن ذلك. أنها الحياة بمتاعبها وهمومها ومشاكلها، أنه كلما تخلص من مشكلة وسداد دين يجد نفسه قد وقع في دين آخر، أنه يخرج من حفره ليقع في تحداره، فكيف الخلاص من مثل هذا المآزق؟ فأنه يبدو بأنه ليس هناك نهاية لذلك، أنه لا يستطيع أن يتخلى عن مثل تلك الالتزامات المالية، وكذلك هناك الكثير من المتطلبات والأمال والأحلام التي يريد أن يحققها من خلال الأدخار، ولكنه لا يستطيع الأدخار، ولكنه دائما يقع في الديون، وتأرهقته كثيرا، وشغلت باله وتفكيره، فإن الضغوط تأتيه من جميع الجهات، من العمل، من البيت، من المدرسة، من كل جهة، ومن كل ما يحيط به ويحتك به في حياته. أنه يريد الخلاص ولكنه لا يستطيع ذلك، والكل يواسونه بالصبر، فإنه صابر، وليس هناك شيء يستطيعه غير الصبر، والذي أشتد ولم يعد يستطيع أن يتحمله، وبدأ الأرهاق يظهر عليه، والهموم تؤثر على تصرفاته ومعاملاته، ولكنها الحياة، والتا ليس فيها الراحة. أستقل الطائرة، وهو قلق من كل تلك الأفكار التتساوره، ولا يدري كيف يمكن أن يتخلص منها، جلس في مقعده بدرجة رجال الأعمال، وأقلعت الطائرة، وجاءته المضيفة تسأله عما يريد أن يتناوله من وجبات الطعام، حيث الخيارات متعددة لأكثر من صنف من الطعام في الطائرة أثناء تحليق الطائرة الجو بأتجات المدينة المسافر إليها. هبطت الطائرة في المدينة المقصودة التواصل إليها في الموعد المحدد، حيث أن شركة الطيران هذه منضبطة في مواعيدها بدون تأخير أو تعطيل، وبالطبع فإن الوقت متأخر من الليل، وصالة الجوازات بالمطار ليست مزدحمة بالمسافرين كما يحدث في الكثير من الأحيان في مطار تلك الدولة، وإن المسافرين الذي وصلوا لم يكونوا بمثل تلك الأعداد الغفيرة كما يحدث في الكثير من الأحيان، وخاصة في المواسم الخاصة ببداية الأجازات والأعياد. أنه ينظر حوله بفكره الشارد، فهناك الجنسيات المختلفة من الرحلات التواصلت من دول أوروبا، والكل يعيش في جوه الخاص به، ولديه من العادات والتقاليد المختلفة وتيمارسها الأفراد الجماعات بصورة تلقائية، وقد تلفت الأنظار في بعض الأحيان من الوهلة الأولى، ثم بعد ذلك يتم التأقلم معها واعتيادها. تمت.